جاء في يونهام نيوز الكورية الجنوبية يوم 20 من هذا الشهر أن سكان مدينة بيونغتيك في محافظة كيونغي بكوريا الجنوبية يحتجون بشدة على تصرفات الجيش الأمريكي الذي نصب الرادار على مقربة من المنطقة السكانية. في أيار الماضي قد نصبت مشاة البحرية الأمريكية المرابطة في كوريا الجنوبية الرادار في مكان يبعد 20 مترا فقط من القرية، حيث تستقر المنازل لـ60 شقة تقريبا بحجة المراقبة الجوية.